بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فما ظنك بمن لم يسلم المسلم من جسده كله؟ لم يسلم المسلم من جسده كله، حيث تلبس به وسكنه، فآذاه في عقله وفهمه وفكره، وآذاه في سمعه وبصره، وآذاه في نطقه وكلامه وفمه، آذاه في قوامه، في حركاته، في سكناته، آذاه في دراسته وتخرجه، آذاه في صلته بربه، آذاه في بره وفي قصده وتوجهه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يؤذيهم بلسانه ولا يؤذيهم بيده. هذا هو المسلم الحق، لا يؤذي الناس، لا يؤذيهم بالقول أو بالفعل، لا يؤذيهم بالقول أو الفعل، لا يؤذيهم بالكلام، لا يؤذيهم بالكلام، ولا يؤذيهم كذلك بالأيدي، بالأنامل، لا يؤذيهم بالقبض، لا يؤذيهم بالضرب، لا يؤذيهم بالإشارة. هذا هو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإليك وأنت تسمع يا جني، إليك وأنت تسمع بفاخره، أما علمت أن ربك جل وعلا يعلم ظلمك، يعلم جرمك، يعلم حالك، يعلم متقلبك، يعلم سرك، يعلم حقيقتك، أما علمت أنك له ظالم بربك؟ أما علمت أنك له ظالم، أو أنك أنت المسلمة لك الظالمة له ظالمة؟ إلى كل جني وجنية يعتنقون الإسلام ويدينون لله تعالى بالإيمان، لكنهم في الظلم، ما داموا في الجسد فهم ظالمون آثمون، والله يعد عليهم عدا. جعل الله على كل إنسان أوجاج، ملائكة تعد عليه عدا، تحصي عليه سيئات وأوزار، كما تحصي كذلك ثوابا وأجرا، فهي تحصي عليه كذلك إثما وذنبا. فأسلموا بحق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كمال الإسلام وتمام الإسلام أن تكون مسالما لإخوانك، لا تؤذيهم بلسانك أو يدك، لا تؤذيهم. والمسلم أخو المسلم، سواء كانوا إنسا أو جنا، يجمعنا الإيمان والإسلام. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون في الإيمان. وإن اختلفت ألوانهم وبلدانهم فهم إخوة يجمعهم رابط عظيم، ألا وهو الإيمان. الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسول الله وملائكة الله، الإيمان بنبوة محمد بن عبد الله وبرسالته، الإيمان بكتاب الله بالقرآن، المؤمنون في المشارق والمغارب هم إخوة، كانوا إنسا أو جنا، كانوا إنسا أو جنا فهم إخوة، لا يظلم أحدهم الآخر. ربي سبحانه وتعالى يقول: وأصلحوا بين أخويكم، أن نصلح بين إخواننا المسلمين، لا أن نفرق وأن نشتت وأن نباعد، لا بد أن نسعى في جمع الكلمة وتوحيد الصف، وأن ننصح لله جل وعلا إنسا وجنا. إليك وأنت تسمع ظلمته في جماله وقوامه، في جمال عينين وجمال كلام وجمال أخذ وسير وخطى إلى الألم، بعين ثاقبة جاحظة حاسبة سكنت بدنه منذ صغره، وسكنت بدنه في كبره كي تعذبه في نجاحه وجماله، سكنته بأعين حسدت، أعين كبيرة وأعين عظيمة، أعين عديدة وأعين كثيرة سكنته منذ صغره، فأنت تتوارى في جسده، وأنت تسكن جسده في عقله وفهمه. إليك أنت وأنت تحن إليه، إليك أنت وأنت تركن إليه، إليك أنت وأنت تميل إليه، إليك أنت، أنت جعلت جسده جسدك، وقوامه قوامك، ونظره نظرك، جعلت بصره بصرك، فأنت هو وهو أنت، كنت معه وهو معك. وهذا ظلم، جعل الله لك جسده، وجعل الله لك روحه، وجعل الله لك بدنا، وجعل الله لك أهواء ورغبات، فلا تظلم بالليل والجور. فالمسلم لا يظلم أخاه المسلم، فالمسلم الجن لا يظلم أخاه من ال... لا يظلم أخاه المسلم من الإنس، والمسلم الإنس لا يظلم أخاه المسلم الجن. لا نظلم بعضنا، لا نظلم إخواننا، لا نظلم أنفسنا، فإياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. إلى كل جني سكن طفلا ورضيعا، إلى كل جني سكنه، سكن البدن وهو طفل وهو رضيع، سكن الجسد وهو صغير يحبو، يخطو خطوات يمشي، يتعثر في الخطوات. إلى كل جني سكن في لباس عيد أو مناسبة أو مدرسة، إلى كل جني سكن في بيت واهتمام وعناية ورعاية أم والدة ووالد، إلى كل جني كبير سكن طفلا صغيرا فتنمى ونمى داخله ونشأ داخله وكبر داخله، إلى كل جني يسمع الآن يعلم حقيقة الظلم الذي ظلم مع الأقران والأصحاب والرفقاء والزملاء، إلى كل جني سكن ركن ظلم، إلى كل جني يسمع الآن يعلم أنه ظالم، ظالم، ظالم لهذا الجسد، ظالم لهذا القوام، ظالم لهذا الجمال، ظالم لهذا الوجه، ظالم لهذا العقل، ظالم لهذه الأيدي، وظالم لهذه الأقدام. إلى كل جني مسلم ظالم، إلى كل جني مسلم ظالم، توارى بداخله سنوات، تنادم بداخله سنوات، تربى بداخله سنوات، معه في طعامه وشرابه، في جلوسه، في رقاده، في نومه، في يقظته، إلى كل جني معه في حمله وترحاله، في منشطه ومكره، إلى كل جني هو معه في إقامته وسفره، إلى كل جني يسمع الآن، ظالم سكن بأعين الأقارب، وظالم سكن بأعين القريبات، وظالم سكن بأعين الجيران، وظالم سكن بأعين الجارات. إلى كل جني مسلم سكنه في بطن وسوءة وعورة، إلى كل جني ظالم بأعين شاقصة سكنت على فهم وذكاء، سكنت في فهم وذكاء، في نجابة وسير وذكاء. إلى كل جني يسمع الآن، إلى كل جني مسلم ظالم، إلى كل جني كبير مسلم ظالم، حب إلى الإيمان وحب إلى التوبة والاستقامة والالتزام. دمعت عينه، تحركت فرائصه، ارتعدت جوارحه. إلى كل جني علم أن الجنة والنار، أن الجنة للمتقين، وأن الجنة للأبرار، وأن النار للكافرين والنار للفجار. إلى كل جني يسمع الآن يتحرك داخله، إلى كل جني يتحرك داخله، إلى كل جن يضطرب داخله، إلى كل جن يرتعد داخله، فهو ظالم. أنب وأقبل على رب رحيم، أنب وأقبل على رب رحيم، يغفر الذنب ولا يبالي، يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. فأقبل فاقبل فاقبل منحة الله وتوبة الله، كن مع الله جل في علاه. يا من أسكنك وأنت جني مسلم بأسحار عظيمة، يا من أسكنك وأنت مسلم بأسحار عديدة، يا من أسكنك وأنت مسلم كي تأخذ عقله وتبلغ فكره، يا من أودعوك وأنت مسلم كي تشوي قوامه وتمحي جماله، يا من أسكنك وأنت مسلم كي تغيب حضوره، يا من أسكنوك وأنت مسلم، يا من ألزموك وأنسقوك وقيدوك وصفدوك وأنت مسلم. إلى كل جني مسلم كبير، وإلى كل جني مسلم صغير، إلى كل جني مسلم كبير، وإلى كل جني مسلم صغير، إلى كل جني مسلم أسكنوه بداخله مسلم، قيدوه بداخله مسلم. إلى كل جني أعطى العهد للسحرة وهو مسلم، وأعطى القسم للسحرة وهو مسلم. إلى كل جني، إلى كل جني، إلى كل جني أسكنوه بداخله، ألزموه بداخله، أنسقوه بداخله، ألزموه بداخله، حبسوه بداخله، قيدوه بداخله، وهو مسلم، وهو مسلم، وهو مسلم، وهو مسلم. بسم الله لا إله إلا الله، بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر من كل جان، مسلم ظالم خوفوه، مسلم ظالم خوفوه، مسلم ظالم خوفوه، مسلم ظالم قيدوه، مسلم ظالم خوفوه، مسلم ظالم قيدوه، مسلم ظالم خوفوه، مسلم ظالم قيدوه، مسلم ظالم خوفوه، مسلم ظالم قيدوه، مسلم ظالم ربطوه، مسلم ظالم صفدوه، مسلم ظالم قيدوه، مسلم ظالم صفدوه، مسلم ظالم خدم الأسحار، مسلم ظالم خدم الأسحار، مسلم ظالم، مسلم ظالم. مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم خيدوه بالأسحار مسلم ظالم ربطوه بالأسحار مسلم ظالم خيدوه بالأسحار مسلم ظالم ربطوه بالأسحار مسلم ظالم قيدوه بالأسحار مسلم ظالم ربطوه بالأسحار مسلم ظالم وكلوه بالأسحار مسلم ظالم وكلوه بالأسحار مسلم ظالم أسكنوه في العقول والأفهام مسلم ظالم أسكنوه في العقول مسلم ظالم أسكنوه في الأفهام مسلم ظالم أسكنوه في العقول مسلم ظالم أسكنوه في الأفهام مسلم ظالم أسكنوه في العقول مسلم ظالم أسكنوه في الأفهام مسلم ظالم لتعطيل الدراسة ظالم لتعطيل النجاح ظالم لتعطيل الدراسة ظالم لتعطيل النجاح ظالم لتعطيل الدراسة ظالم لتعطيل النجاح ظالم لتعطيل الدراسة ظالم لتعطيل النجاح ظالم لتعطيل الدراسة ظالم لتعطيل النجاح ظالم لتعطيل الدراسة ظالم لتعطيل النجاح ظالم لتعطيل الدراسة ظالم لتعطيل النجاح ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم بسم الله يبطل كل حسد يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول يبطل كل حسد في العقول مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم مسلم ظالم بالحسد ظالم بالحسد ظالم بالحسد ظالم بالحسد ظالم بالحسد ظالم بالأعين ظالم بالأعين ظالم بالأعين ظالم بالأعين ظالم بالنظرات ظالم بالنظرات ظالم بالنظرات ظالم بالنظرات ظالم بالنظرات ظالم بالنظرات ظالم في الدراسة ظالم في الجامعة ظالم في التخصص ظالم في التخرج ظالم مسلم ظالم بالأعين ضلال، بالحسن ضلال، بالأسحار ضلال، بالأسحار ضلال، بالأسحار ضلال، مسلم ضلال، جاء القريب على ذات ضارب جاء

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلى كل جني مسلم وإلى كل جني سكن بدنه وعقله وفهمه وقوامه، إلى كل جني يسمع الآن، إلى كل جني يطير في البدن ويحل في البدن، إلى كل جني وكلوه بالبدن أو من هوى أو من عشق سكن البدن أو بحسد أو بأعين أو بسحر في البدن، إلى كل جني أنيب جميعا إلى الله وغادر البدن طاعة لله، ولا تؤذوا هذا الجسد ولا تؤذوا المسلمين والمسلمات، لا تؤذوا أبناء المسلمين والمسلمات، واعلموا أن لله جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنذرتكم النار، فإلى كل مسلم، إلى كل مسلم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله تقتضي ألا تظلموا فردا، ألا تظلموا مسلما موحدا، والظلم حرام في حق المسلم وغيره، والظلم حرام في حق المسلم وغيره، لا نظلم المسلم، أمر أن لا يظلم طيرا أو وحشا، أن لا يظلم جنا أو إنسا، بل لا يظلم حتى كافرا يهوديا أو نصرانيا، المسلم لا يظلم، الظلم ظلمات، الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلم، واخرج منه ولا ترجع إليه أبدا، ولا تعاود الرجوع أبدا، يا من خرجتم لا تعاود الرجوع إليه أبدا، ويا من فررتم إلى الله لا تعاود الرجوع إلى الشيطان والأبدان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والزموا طاعة الله باب الله، واجتهدوا فيما يعود عليكم بالنفع عند الله جل في علاه. معشر الجن، العقول عليكم حرام، والأفهام عليكم حرام، والأبدان عليكم حرام، فلا تظلموا أنفسكم ولا تظلموا غيركم. إلى كل جني سكن البدن غادر البدن، لا تعاود الرجوع، لا تعاود الرجوع إليه مرة أخرى، والزم باب الله جل وعلا لتسلم ويسلم، لتسلم ويسلم، لتسلم ويسلم. أنظرتكم النار، أنظرتكم النار يا معشر الجن، أنظرتكم النار يا خدام الأعين والحسد والأسحار، أنظرتكم النار يا من سكنتم بالهوى والظلم والعشق، أنظرتكم النار. إلى كل جني مسلم ظالم وإلى غيره من الجان الذين ظلموا كثيرا، توبوا إلى الله واخرجوا طاعة لله، وإلى كل من خرج لا تعاود الرجوع إليه، لا تعاود، وسنعيد عليكم مرة أخرى، وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، لكن نعود ونعاود عليكم بالعذاب، ونعاود عليكم بالغلظة، ونعاود عليكم، نعاود عليكم حتى تعلموا أن القوة لله جميعا، وأن عباد الله، وأن عباد الله يدعونكم بالحكمة والرحمة، وإن أبيتم فالغلظة، وإن أبيتم فالشدة، لكن نسأل الله تعالى أن لا تعاودوا رجوعا، وأن لا تعاودوا أذية، وأن لا تعاودوا، أن لا تعاودوا مسا أو عشقا أو عينا أو حسدا أو سحرا، طاعة لله. بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد، بسم الله تطفأ في البدن، بسم الله، لا إله إلا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولله جنود السماوات والأرض، لا إله إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، لا ند له ولا شريك له. معشر الجن،